بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الأخير عند المقدمة الرابعة التي يقول فيها المصنف وفقه الله: هل المنطق يجعل أفكارنا صحيحة؟ هل المنطق يجعل أفكارنا صحيحة؟ نعم، الذي دعا المصنف وفقه الله لأن يعقد هذه المقدمة ويتكلم عن هذه المسألة هو أنه اشتهر في كتب المنطق أن علم المنطق يعصم الأفكار عن الخطأ. لذلك يعني يذكرون في المقدمات العشر الأولى لعلم المنطق أن من فائدة دراسة علم المنطق أنه يعصم الفكر عن الخطأ في التفكير، يعصم العقل عن الخطأ في التفكير. فهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه أم فيه تفصيل أم ماذا؟ يقول المصنف: علم المنطق له علاقة بصور الأفكار، لكنه ليس له علاقة بمادة الأفكار نفسها. فالمنطق يرشدك إلى طريقة التفكير الصحيحة، لكنه لا يعطيك أفكارا صحيحة. يعني هناك فرق بين أن نقول إن المنطق مرشد ودليل إلى طريقة التفكير الصحيحة، وبين أن نقول إن المنطق يعطيك أفكارا صحيحة. فالأفكار الصحيحة شيء، وطريقة التفكير الصحيحة شيء آخر. وهذا كلام نظري يحتاج إلى مثال. يقول المصنف: فمثلا عندما نقول مثلا أرسطو فيلسوف، هذه المقدمة الأولى، وكل فيلسوف ذكي، هذه تسمى بالمقدمة الثانية. النتيجة ما هي؟ إذن أرسطو ذكي. في هذا القياس، يعني طبعا الآن نلاحظ أن هناك خلل في هذا الكلام. أين الخلل بالضبط؟ أرسطو فيلسوف، هذا صحيح، المقدمة الأولى صحيحة، والنتيجة التي هي إذن أرسطو ذكي، هذا الكلام صحيح، الرجل لا شك أنه ذكي. ولكن الخلل حصل عند المقدمة الثانية، وهو عند قوله وكل فيلسوف ذكي. هل كل فيلسوف ذكي؟ ليس شرطا، ليس شرطا. فبهذه الطريقة وبهذه الحيلة استطعنا نحن أن يعني نمرر هذه المعلومة الباطلة بواسطة هذه الأساليب. وذلك كثير من الأفكار الخاطئة التي تروج بين الناس لا تروج لأنها صحيحة أو لأنها حق، بل لأنها صيغت بطريقة منطقية أو بطريقة جذابة، فظن الناس أنها حق والواقع أنها ليس بحق. فعندما يقول لك إنسان هذا الكلام: أرسطو فيلسوف وكل فيلسوف ذكي، إذن أرسطو ذكي، فأنت تشعر أن هذا الكلام حق وأنه صحيح لأنه مرتب في الظاهر، ولكن عندما تدقق تجد أن هناك خللا. فالمنطق يعطيك طريقة التفكير الصحيحة، يعطيك الآليات، يعطيك المواد، يعطيك الخام، يعطيك الحجارة لكي تبني. ثم بعد ذلك البناء عليك أنت. أنت ذهبت وبنيت خطأ، هذا ليس ذنب المنطق، هذا ذنبك أنت. هذا مثل إنسان يريد أن يبني بيتا، فأنت تذهب إلى المكان المعني وتأخذ الحجارة وتأخذ الباب وتأخذ الخشب وتأخذ جميع المواد، طيب، ثم جئت وبنيت البيت بطريقة خاطئة، هذا ليس ذنب الذي أمدك بالمواد، هذا ذنبك أنت حينما لم تبني صحيحا. فكذلك في علم المنطق، علم المنطق يعطيك الآلة، يعطيك الوسيلة، يعطيك القواعد، يعطيك الوسيلة، يعطيك الطرق لكيفية للوصول إلى النتيجة الصحيحة. فأنت إذا ذهبت وبنيت هذه الطرق وهذه المواد بنيتها خطأ، فهذا الخلل ليس من علم المنطق وإنما منك أنت، من الخلل حصل منك أنت. يقول المصنف في هذا القياس، القياس يعني هذا يسمى قياس المنطقي، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه بالتفصيل. القياس المنطقي هو المكون من مقدمتين ونتيجة، كما رأينا في المثال قبل قليل، أرسطو فيلسوف، هذه مقدمة أولى يسميها المناطق، وكل فيلسوف ذكي، هذه مقدمة ثانية. وإذا أرسطو ذكي، هذا تسمى بالنتيجة. هذه العملية كلها المكونة من مقدمتين ونتيجة تسمى عند المناطق بالقياس المنطقي. القياس المنطقي هذه العملية تسمى هكذا، لا علاقة لها بمصطلح القياس الذي درسناه في كتاب الورقات في علم أصول الفقه، لا علاقة له، ذاك شيء وهذا شيء آخر. طيب، يقول المصنف: في هذا القياس تحققت الشروط المنطقية لصحته، فالمقدمة الأولى موجبة، موجبة يعني ليست منفية، وسنعرف هذا المصطلح أكثر في موضعه، والثانية يعني المقدمة الثانية كلية. طيب، وسنعرف إن شاء الله هناك ما معنى كلية. طيب، هنا عندنا اللفظ الذي يفيد الكلية هنا هو لفظة كل، وسنعرف هذا إن شاء الله في موضعه. لكن هل مادة القياس صحيحة؟ بمعنى، ما معنى مادة القياس؟ يعني مضمون المقدمة الأولى، مضمون المقدمة الثانية، هل كلاهما صحيح؟ يقول المصنف: هل مادة القياس صحيحة؟ بمعنى، هل فعلا أرسطو فيلسوف؟ هذا نحتاج أن ننظر فيه. هل أرسطو فيلسوف؟ نظرنا في الواقع وجدنا نعم، الرجل فيلسوف. طيب، ننتقل إلى المقدمة الثانية: وهل فعلا كل فيلسوف ذكي؟ هذا يحتاج إلى تمحيص، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث، واضح؟ فهنا هذه المادة، هذا هو مضمون هذه المقدمة. فالتركيب والعملية صحيح، أنك تأتي بمقدمة أولى موجبة، ثم تأتي بمقدمة ثانية كلية، فلا بد أن تأتيك بعد ذلك النتيجة. لكن المنطق ليس مسؤولا عن المضامين، هو مسؤول عن الطريقة وعن التركيب وعن الترتيب. يقول: بمعنى، هل فعلا أرسطو فيلسوف؟ وهل فعلا كل فيلسوف ذكي؟ هذا الأمر لا علاقة لعلم المنطق به. يعني المنطق ليس من وظيفته أن يقول لك هل فعلا كل فيلسوف ذكي ولا، هذا موضوع آخر، هذا أنت تبحثه، هذا شيء يتعلق بالحياة، يتعلق بالتاريخ، يتعلق بالواقع، يتعلق بالسياسة، يتعلق هذا لا علاقة لعلم المنطق به. المنطق يهمه أن تركب الكلام صحيحا، تأتي بمقدمة أولى، تأتي بمقدمة ثانية، ثم بعد ذلك تأتي بنتيجة. لكن مضامين هذه المقدمات المنطق ليس مسؤولا عنها. إذن يقول: هذا الأمر لا علاقة لعلم المنطق به، فالمنطق يهتم بصور الأفكار لا بمادتها. المنطق يهتم بالصورة، صورة الفكرة، هل الصورة صحيحة؟ هل كل شيء في مكانه في موضعه الصحيح؟ هذه الصورة، الصورة الظاهرية، هذا يهتم به المنطق. أما المادة يعني المضمون، هذا لا يهتم به المنطق. فالمهم أنه إذا ثبت أن أرسطو فيلسوف وأن كل فيلسوف ذكي، فالنتيجة المنطقية هي أن أرسطو ذكي. طيب، يعني كما قلت لكم، يعني المقدمة الثانية تحتاج إلى إلى إلى تأمل، هل فعلا كل فيلسوف ذكي؟ إذا كنت ترى هذا فإذا النتيجة صحيحة، إذا كنت تخالف في هذا فالنتيجة إذن غير صحيحة أو على غير إطلاقها. طيب، ولأجل أن المنطق يهتم بصورة الفكرة لا بمادتها، فإن علماء المنطق يستخدمون الرموز حتى يتجنبوا الحكم على مادة الأفكار، فيقولون مثلا: ألف تساوي باء، وكل باء تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم. لماذا يأتون بهذه الرموز؟ لأنهم يريدون أن يتخلصوا وأن يخرجوا من مأزق الحكم على المضامين. لأن المنطق الآن لا يهمه الآن أن ينظر هل كل فيلسوف فعلا ذكي أو لا، هل فعلا أرسطو فيلسوف أو لا، هذا بحث تاريخي واقعي، سميه ما شئت، لا علاقة له بالمنطق. طيب، حتى نخرج من هذا المأزق ماذا نفعل؟ يذهب بعض علماء المنطق إلى استعمال الرموز، فيقول لك، بدل ما يقول لك مقدمة أولى يقول لك ألف، أو يقول لك باء، أو يقول لك جيم ونحو ذلك، مثل ما نفعل في الرياضيات نقول سين وصاد ونحو ذلك. هذا حتى يعني نريد أن نخرج من الحكم، نريد أن نخرج من الحكم. طيب، فأنت بإمكانك أن تضع قضايا صحيحة أو خاطئة مكان ألف وباء وجيم. إذن علم المنطق ليس مصدرا للأفكار، وإنما هو كاشف عن صحيح الأفكار وفاسدها. نعم، يعني علم المنطق لا ليس مصدرا للأفكار. ما معنى ليس مصدرا للأفكار؟ يعني لا يعطيك أفكارا بغض النظر صحيحة أو فاسدة، لا يعطيك أفكارا، هو لا يولد لك أفكارا، هو لا ينتج لك أفكارا. طيب، وإنما علم المنطق يعطيك الطريقة الصحيحة لكي تعرف هل هذه الفكرة وصلت إليها بطريقة صحيحة أم لا. إنما هو كاشف عن صحيح الأفكار وفاسدها. نعم. طيب، يقول هنا عندكم في الحاشية رقم 3، حاشية مختصرة تصب في نفس الموضوع الذي نحن فيه وتؤكد الكلام الذي قاله المصنف وفقه الله. عندكم في الحاشية رقم 3 يقول الخبيصي: اعلم أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده. انتهى من كتابه التذهيب، شرح التهذيب، والتهذيب هذا للتفتزاني. طيب، نعود بعد ذلك إلى المقدمة الخامسة: هل يخطئ منطقيا من درس المنطق؟ هل يخطئ منطقيا من درس المنطق؟ هذا أيضا يتعلق بالمسألة التي قلتها لكم في المقدمة السابقة، وهو أنه يكثر في كتب المنطق أنهم يقولون إن علم المنطق يعصم الأفكار عن الخطأ، يعصم الأفكار عن الخطأ. يقول المصنف: يظن بعض الناس أن المنطقي، أي دارس المنطق، لما نقول منطقي هنا لا نقصد به عالم المنطق أو العالم الذي هو متخصص في المنطق، لا، وإنما نقصد بالمنطقي هنا بمعنى الذي يدرس المنطق، دارس المنطق. يظن بعض الناس أن المنطقي، أي دارس المنطق، معصوم من الوقوع في الخطأ في تفكيره، وهذا غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، وهذه الفكرة، نعم صحيح، منتشرة بين بعض طلاب العلم، يعني ينبهرون أو يسلمون للشخص، يسلمون له بأفكاره وبما يقوله، لا لشيء، وليس لأن الذي يقوله حق، بل لأن هذا الرجل درس المنطق، فيقول لك هذا الرجل درس المنطق فلا تجادله أو لا تعترض عليه لأنه درس المنطق. فيظنون أن كل من درس المنطق فهو معصوم من الوقوع في الخطأ في التفكير. وهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ يقول المصنف: هذا غير صحيح. فدارس المنطق قد يخطئ منطقيا، لأنه هو في النهاية يعني بشر، لكن هذا ليس بسبب خطأ علم المنطق، بل بسبب خطأ الدارس في عدم مراعاته لقواعد المنطق في كلامه. هذا كالمثال الذي ضربته لكم قبل قليل في الرجل الذي يريد أن يبني بيتا، فصاحب البياع باع عليك المواد، مواد البناء، المواد سليمة وصحيحة وليست مغشوشة ولا تقليدية، هي مواد طبيعية ممتازة، لكن أنت أخذت هذه المواد وذهبت وبنيت البيت بطريقة خاطئة فانهدم عليك البيت، ما ذنب الذي باع عليك المواد؟ وإنما الذنب ذنبك أنت، أنك لم تحسن استعمال هذه المواد. فكذلك علم المنطق، فأنت إذا المنطق أعطاك القواعد للتفكير الصحيح فذهبت أنت واستعملت هذه القواعد باستعمال خاطئ، هذا ليس ذنب المنطق، وإنما ذنبك أنت حيث لم تحسن استعمال هذه القواعد. يقول المصنف: لكن هذا ليس بسبب خطأ علم المنطق، بل بسبب خطأ الدارس في عدم مراعاته لقواعد المنطق في كلامه. كما أن دارس علم النحو حين يخطئ في كلامه فإن ذلك لا يدل على خطأ علم النحو نفسه، بل هو خطأ الدارس بسبب عدم مراعاته لقواعد النحو في كلامه. نعم، يعني أنت الآن درست في الآج الرومية مثلا أن النحو أن الفاعل مرفوع، أن الفاعل مرفوع، وأتقنت هذه القاعدة، ثم ذهبت في كلامك ونصبت الفاعل فقلت مثلا جاء زيدا، هل هذا ذنب علم النحو؟ لا، القاعدة التي درستها أنت سليمة، ولكنك لم تحسن التطبيق. ولذلك يقول الفيلسوف الهولندي سيبنوزا، نعم سبينوزا في رسالة له اسمها رسالة في إصلاح العقل، يقول: عقلاء الناس قد يقعون في الضلال أحيانا لسوء استعمال عقولهم. نعم عقلاء الناس قد يقعون في الضلال أحيانا، مع أنهم عقلاء وأذكياء، لكن كيف يقعون في الخطأ؟ لسوء استعمال عقولهم. ليست المشكلة في العقل نفسه أو في العلم نفسه، وإنما في سوء الاستعمال. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة السادسة، يقول: هل يحرم الإسلام علم المنطق؟ هذه مسألة مهمة، ويعني يكثر الجدل والكلام فيها، وهو: ما حكم دراسة علم المنطق؟ هل هو حرام أم مكروه أم واجب أم مستبع أم مستحب أم مباح؟ طيب هذه المسألة كثر الكلام فيها وكثر التصنيف فيها والأخذ والرد والنقاشات والردود إلى آخره، وأنا ألخص لكم هذه المسألة باختصار شديد. طيب باختصار شديد، المنطق على أنواع وأشكال، على أنواع وأشكال. هناك منطق ممزوج بالفلسفة، ممزوج بالفلسفة، وهناك منطق خال من الفلسفة. نعم خال من الفلسفة. فالمنطق الخالي من الفلسفة هذا تعلمه مفيد ومباح، وهو بحسب نية الدارس فيه، بل قد يكون مستحبا إذا كان يعين على فهم علوم الشريعة وعلى فهم علوم الآلة. طبعا نحن لا نقول إن علم المنطق يعين على فهم القرآن والسنة، لا، وإنما نقول إن علم المنطق يعينك على فهم علوم الآلة التي هي علوم اللغة العربية وعلوم الأصول ونحو ذلك، وهذه العلوم تعينك على فهم القرآن والسنة. إذن المنطق أصبح الآن وسيلة لوسيلة للوصول إلى غاية. طيب فدراسته مفيدة، لا أقول واجبة، وإنما دراسته مفيدة. أما المنطق الممزوج بالفلسفة فهذا ينبغي أن يكون إنسان منه على حذر، ويعني لا يدرسه ولا يقرأه إلا إنسان متمكن من العقيدة الإسلامية ويعني ممارس للسنة وللكتاب، ويريد أن ينظر في هذا المنطق الممزوج للفلسفة بحذر، ويأخذ ما ينفع ويتجنب ما يضر، أو لأجل أن يناقش ما فيه من أفكار نحو ذلك لا بأس، ولكن يعني لا يصلح لكل أحد. طيب ننظر الآن ماذا يقول المصنف. يقول: غالبية علماء المسلمين لم يجدوا حرجا في علم المنطق لاحظوا هذه العبارة المجرد من المسائل الفلسفية، يعني منطق خالص ليس فيه فلسفة، وإنما هو فقط علم المنطق، فهذا مباح، مباح مثله مثل الرياضيات، مثل علم الفلك، مثل علم الهندسة، من العلوم المباحة المفيدة. لكن ذهب بعض العلماء إلى منع علم المنطق، ونحن لا نريد في هذه المقدمة الدخول في ذلك الجدل، لكن نقول اختصارا: في المسائل التي لا نص شرعيا فيها يكون التحريم منوطا بالضرر، فكل ما هو ضار يكون محرما. وإذا نظرنا إلى علم المنطق الخالي من المسائل الفلسفية فإننا لا نجد فيه شيئا ضارا، وهذا كلام صحيح. يعني رأينا مئات بل آلاف طلاب العلم درسوا علم المنطق على المشايخ في المساجد، ودرسوه في الجامعات وفي المعاهد والمراكز، يعني المنطق الخالي من الفلسفة، درسوه وانتفعوا واستفادوا ولم يتضرروا بحمد الله. فالواقع يثبت أن هذا لا ضرر فيه، وإذا كان لا ضرر فيه فالأصل في الأشياء الجواز والإباحة. نعم هذا اختصار شديد لأن المسألة طويلة جدا ولا نريد يعني أن نخوض فيها. ذلك أن علم المنطق ينقسم إلى تصورات كليات خمسة وتعريفات، وإلى تصديقات قضايا واستدلال. طيب هذا سبق الإشارة إليه في الدرس السابق وسنأتي عليه مرة أخرى إن شاء الله بالتفصيل. فأي هذه المباحث يمكن أن نعده ضارا؟ يعني الآن إذا جئنا مثلا إلى المبحث الأول الذي هو قسم التصورات، في قسم التصورات سندرس كيف تعرف الشيء. طيب ما المشكلة في أن ندرس كيف تعرف الشيء؟ هل هذا حرام؟ لا، هذا ليس حراما. طيب في القسم الثاني في التصديقات سندرس ما يتعلق بالقضايا والاستدلال، كيف تستدل، ما الحرام في هذا، ما الضرر في هذا؟ لا ضرر فيه ولا ضرار. إذن أي هذه المباحث يمكن أن نعده ضارا؟ لا يوجد في مباحث علم المنطق ما يتضمن ضررا يدفعنا لمنع علم المنطق. فعلم المنطق يعلمك كيف تعرف الأشياء تعريفا صحيحا، فهل هذا ضار؟ علم المنطق يعلمك كيف تستدل على الأشياء استدلالا صحيحا، فهل هذا ضار؟ هذه المسائل لا ضرر فيها، بل هي نافعة ومفيدة، وبذلك لا يبقى مسوغ لمنع علم المنطق شرعا. نعم. ثم قال عندكم في الحاشية حتى لو كان هناك أخطاء وقع فيها علم المنطق فهذا لا يستلزم تحريمه، إنما إذ لا يوجد علم نظري خالي من الأخطاء. نعم صحيح، يعني مجرد وجود الخطأ في أي علم من العلوم لا يعني أننا نحرمه على المسلمين. التحريم أمره شديد، تحريم الحلال أمره شديد جدا، وسيسألنا الله عز وجل لماذا حرمتم هذا الشيء وهو حلال. فيعني ليس بالأمر الهين أن نحرم شيئا أباحه الله. هذا يعني خلاصة معتصرة ومختصرة جدا حول هذه المسألة، وسنتعرض إلى هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله حينما ندرس المنظومة المنطقية، وهي منظومة السلم المنورق إلى سماع علم المنطق للعلامة الأخضري. نعم. ثم يقول المصنف وفقه الله المقدمة السابعة: هل هذا الكتاب كاف في علم المنطق؟ ما رأيكم؟ ما هو الجواب؟ يعني من خلال ما تقدم ومن خلال ما ذكرناه في أول درس نحو ذلك، ما هو الجواب؟ هل هذا الكتاب كاف في علم المنطق؟ لا شك أن هذا الكتاب ليس كافيا باختصار، لأن هذا الكتاب مختصر ويستهدف المبتدئين. فهذا الكتاب سيفتح لك باب المنطق، يعطيك نبذة مفيدة ونافعة وجيدة جدا في علم المنطق. بعد ذلك عليك أن تواصل، تنتقل إلى السلم المنورق وهكذا. يعني والكتب التي تحتاج أن تدرسها في علم المنطق ليست كثيرة، يعني كتابين أو ثلاثة وينتهي الأمر. يقول: هل هذا الكتاب كاف في علم المنطق؟ الجواب: هذا الكتاب ليس كافيا لمن أراد الإحاطة بمسائل علم المنطق جميعها. صحيح، إذا أردت أن تحيط هذا الكتاب لا يكفي، أما إذا أردت أن تأخذ نبذة مركزة ونافعة ومفيدة فهذا الكتاب يكفيك. لكن يمكن القول إنه كاف لمن أراد الاقتصار على أهم مسائل علم المنطق التي تجعلك قادرا على توظيف المنطق في أفكارك، وقادرا كذلك على فهم كثير من المصطلحات المنطقية المتناثرة في العلوم الأخرى. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمات السبعة التي ذكرها المصنف وفقه الله، وهي نافعة ومفيدة. ونشرع الآن بحول الله في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب، حيث يقول المصنف: الفصل الأول مقدمات منطقية. مقدمات منطقية. مقدمات منطقية. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه المقدمات المنطقية وبين المقدمات السبعة التي درسناها قبل قليل؟ أليس ما سبق مقدمات والآن ندرس أيضا مقدمات، ما الفرق بينهما؟ أقول: الفرق بين المقدمات هذه والمقدمات التي سبقت، المقدمات السبع التي سبقت يا إخوان هذه مقدمات عامة حول علم المنطق، عن علم المنطق، تمام؟ مقدمات عن علم المنطق تتحدث عن علم المنطق عموما. أما الآن مقدمات منطقية، يعني مقدمات فيها مسائل منطقية، مسائل متعلقة بعلم المنطق. واضح هذا؟ يعني ما سبق نحن نتكلم، لا نتناول أي قضية منطقية، لا نتناول مسألة من مسائل علم المنطق، لا. ما سبق إنما هو تعريف عام عن علم المنطق، فائدة علم المنطق، من الذي أسس علم المنطق، كلام عن المنطق. أما الآن لا، مقدمات المنطقية يعني سنتناول مسائل مسائل مسائل من صميم علم المنطق، تمام، مسائل من علم المنطق، هذه المسائل تعد مقدمات لفهم المباحث والأقسام التي ستأتي، وسيتضح لكم هذا إن شاء الله حينما نشرع في سرد هذه المقدمات. يقول المصنف وفقه الله: المبحث الأول مفهوم العلم. مفهوم العلم، أول مسألة نريد أن ندرسها وأن نبحثها: ما معنى العلم؟ ما معنى العلم؟ ولو تذكرون أننا درسنا ما معنى العلم والفرق بين العلم والجهل، وما معنى اليقين والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب. هذه المصطلحات إخوان أين مرت بكم؟ من يتذكر منكم أين مرت في أي علم؟ هذه المصطلحات مرت بنا في علم أصول الفقه. لذلك نحن قلنا في الدرس السابق أن الغزالي رحمه الله مزج علم المنطق بعلم أصول الفقه، فلذلك ليس غريبا أن تجد هذه المسائل المنطقية في كتب أصول الفقه. فالآن نحن نريد أن نعرف ما معنى علم، تمام، ما معنى علم، وسنعرف عكس العلم الذي هو الجهل. طيب، ثم سنعرف مراتب الإدراك، مراتب الإدراك التي هي اليقين، الظن، الشك، الوهم، الجهل البسيط والجهل المركب. هذه كلها درسناها في شرح الورقات، ولكن الآن سندرسها في مكانها الصحيح، لأن دراستنا لها هناك ذاك كان يعني أشبه ما يكون بتداخل العلوم أو الاستطراد، لكن هنا هذا مكانها الصحيح، هي من مباحث علم المنطق. يقول المصنف: مفهوم العلم عند المناطقة، مناطقة يعني علماء المنطق، مفهوم العلم عند المناطقة مفهوم خاص يختلف عن مفهوم العلم في بقية العلوم كعلوم الشريعة والفلسفة. فما الفرق بين العلم في علم المنطق والعلم في العلوم الأخرى؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أن كلمة علم، مصطلح العلم له مفهوم خاص في علم المنطق يختلف عن العلوم الأخرى، وهذا طبيعي، يعني كل العلوم لها مصطلحات خاصة بها. الآن أنت لما تنظر مثلا في علم النحو، طيب الآن لما نقول نحن مرفوع، ما معنى مرفوع في اللغة العربية؟ هو اسم مفعول، يقال رفع يرفع فهو مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أنه فوق. طيب، لكنه في علم النحو ما معنى مرفوع؟ ليس معنى أنه فوق، وإنما مرفوع هو مصطلح خاص، مفهوم خاص بالنحاة، يقصدون به أن تكون الكلمة لها مرفوعة، بمعنى أنها لها علامة من علامات الرفع، ضمة أو واو أو ألف أو ثبوت النون ونحو ذلك. طيب، إذن هو مفهوم خاص، شيء مخصوص يحصل للكلمة. كذلك هنا مصطلح العلم، ماذا نقصد بالعلم؟ العلم له مفهوم خاص في المنطق. ما هو هذا المفهوم الخاص؟ يقول المصنف: العلم عند المناطقة يعني مطلق الإدراك. مطلق الإدراك، ما معنى مدرك مطلق الإدراك؟ يقول: ماذا يعني مطلق الإدراك؟ يعني أن كل ما تدركه في ذهنك يسمى علما. كل ما تدركه في ذهنك يسمى علما، سواء أدركت حيوانا أو جمادا، وسواء كنت متأكدا مما أدركت أو ظانا أو شاكا أو متوهما، فإن ذلك كله يسمى علما عند المناطقة. واضح هذا؟ إذن مفهوم العلم عند المناطقة واسع أم قاصر؟ لا، واسع، واسع. لا يقصد بالعلم عند المناطقة اليقين فقط، وهذا هو الذي تعلمناه نحن في كتب كثيرة، أن العلم المقصود به اليقين. لما نقول فلان عنده علم يعني عنده يقين، وأنا علمت كذا يعني تيقنت من كذا. عند المناطق لا، مطلق الإدراك. ما معنى مطلق الإدراك؟ يعني كل ما تدركه، كل ما تدركه في ذهنك فهو علم مطلقا، سواء أدركت حيوانا أو جمادا أو إنسانا أو شجرة أو ورقة أو شيئا محسوسا أو غير محسوس، هذا كله لا يهم. وسواء كنت متأكدا من الشيء الذي أدركته أو أنك تظن ظنا يعني يغلب على ظنك، أو كنت شاكا يعني 50%، أو متوهما يعني أقل من 50%، هذا كله يسمى عند المناطق علما. أما العلم في العلوم الأخرى، هذا الذي درسناه في الكتب الأخرى. أما العلم في العلوم الأخرى فهو الإدراك القاطع. إيش يعني قاطع؟ يعني يقين. إذن في العلوم الأخرى مثل علم أصول الفقه مثلا، مثل في علم العقيدة، في كثير من العلوم عندما يقولون العلم يقصدون به اليقين. لما يقولون لك اعلم يعني تيقن، اعلم علما يقينا لا شك فيه. أما عند المناطق لا، المفهوم أوسع وأشمل. طيب، إذن يقول: أما العلم في العلوم الأخرى فهو الإدراك القاطع الذي لا يحتمل غيره، فهو ليس مطلق الإدراك، وإنما هو إيش؟ أعلى مراتب الإدراك. هذا العلم عند من؟ عند غير المناطق. طيب، قد تسأل: ما المقصود بأعلى مراتب الإدراك؟ هل هناك مراتب أخرى؟ الجواب نعم. الإدراك أي إدراكنا للأشياء، أنت أيها الإنسان عندما تدرك شيئا تدركه، فإدراكك للشيء ليس على مرتبة واحدة، وإنما له ست مراتب. أعلاها اليقين، ثم هذا اليقين 100%، ثم الظن، هذا يعني ممكن نقول 90% مثلا أو 80%، ثم الظن، ثم الشك، الشك كم؟ 50%، ثم الوهم، الوهم أقل من 50%، ثم الجهل البسيط وسنعرف ما معناه، ثم الجهل المركب وسنعرف ما معناه، وسوف نشرح بإيجاز هذه المراتب. أولا اليقين، اليقين أمره واضح وسهل، وهو القطع والجزم، وهو أنك لا تشك في هذا أبدا. مثل ماذا؟ مثل إدراكك بأن الله موجود، مثل إدراكك بأن الله موجود. فإذا قيل لك: هل الله عز وجل موجود؟ تقول نعم. طيب، إدراكي بأن الله موجود في أي رتبة من من من مراتب الإدراك؟ هل هو يقين أم ظن أم شك أم وهم؟ الجواب هو يقين. لماذا؟ لأنني أقطع بهذا قطعا ولا ذرة شك في ذلك. اليقين هو إدراك الأمر على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الأمر على ما هو عليه، على ما هو عليه. يعني رأيت شخصا قادما من بعيد، طيب، فقلت لك: من هذا الذي أقبل علينا؟ فقلت: أنت هذا الرجل. فلما أقبل اكتشفنا أنه امرأة. هل أنت أدركت الشيء على ما هو عليه؟ لا، أنت أدركت الشيء على ضد ما هو عليه. فإذا لا بد في اليقين أن تدرك الشيء على ما هو عليه، على ما هو عليه في الواقع. طيب، ثم لا بد أن يكون إدراكك هذا إدراكا جازما. أما إذا كنت مترددا أو يغلب على ظنك فهذا لا يقال له يقين. يقول: أي دون أن تكون هناك إمكانية لاحتمال آخر، فحين يقول القائد للجندي: اذهب وتيقن أنه لا وجود للعدو في المنطقة الفلانية، هنا يجب على الجندي أن يتجول في جميع أنحاء المنطقة بحثا عن العدو حتى يصل إلى قناعة يقينية بأنه لا يمكن أن يكون العدو موجودا في المنطقة. وكذلك إذا رأيت عليا قائما أمامك، واقف إنسان أمامك بعينك ترى، فأنت تكون متيقنا أنه قائم. وإذا أخبرك عشرات من أصدقائك أن صديقك الفلاني قد تزوج، فإنك تكون متيقنا أنه تزوج. لاحظ المصنف وفقه الله نوع في الأمثلة، نوع في الأمثلة. يعني في المثال الأول، في مثال الجندي، كيف حصل لهذا الجندي اليقين؟ كيف تيقن هذا الجندي بأن هذه المنطقة خالية من العدو؟ الجواب أنه قام بعملية بحث وتتبع واستقراء، فبحث تحت كل سهل وجبل وواد ونظر وبحث تحت كل حجر، لم يجد عدوا. فقد تصل أنت إلى اليقين بواسطة البحث. في المثال الثاني، مثال علي مثال لما قال إذا رأيت عليا قائما، هنا كيف وصل هذا الشخص باليقين إلى اليقين؟ وصل إليه من خلال إحدى الحواس الخمس وهي حاسة البصر، فأنا أرى عليا بعيني أمامي واقف. إذن هذا يقين أم لا؟ هذا يقين. والذي يشككك في هذا، هذا مجنون، مجنون لا يتناقش معه. تمام. في المثال الثالث، مثال الزواج، صديقك هذا الذي تزوج، كيف وصلنا إلى اليقين؟ كيف تيقنت أنت الآن أن صديقك قد تزوج مع أنك لم ترى ذلك بعينك، ولم يخبرك صديقك المتزوج نفسه بأنه تزوج، وإنما أصدقاء صديقك وهم بالعشرات أخبروك أن صديقك تزوج، فوثقت بهم وصدقتهم ووصلت إلى مرتبة اليقين بأن فلان تزوج. كيف حصلت على اليقين وأنت لم ترى ذلك بعينك؟ الجواب أنه قد تواتر عندك هذا. لذلك من طرق تحصيل العلم ومن طرق تحصيل اليقين ومن طرق الوصول إلى اليقينيات أن يكون هذا الخبر قد استفاض واشتهر وتواتر وانتشر بين الناس، ولا ينكره إلا مجنون. فهذا الخبر تكاثر عندك وتتابع، ذهبت إلى العمل أخبروك أن عليا تزوج، ذهبت إلى البيت أخبرك أخوك أن عليا تزوج، خرجت تصلي في المسجد أخبرك أهل المسجد أن عليا تزوج، ذهبت إلى الحديقة وجدت أناسا أخبر، وكل هؤلاء الناس لم يحصل بينهم تواطؤ ولا اتفاق. طيب، بل قد يكون لا يعرف بعضهم بعضا، ومع ذلك تواطؤوا كلهم على هذه المعلومة. هل يمكن أن يتواطؤوا على الكذب؟ صعب، مستحيل. إذن هذا يجعلك تجزم وتقطع أن هذا الخبر صحيح وأن عليا فعلا قد تزوج. طيب، إذن يقول عندكم المصنف اليقين يمثل نسبة كم؟ 100%. 100%. ننتقل بعد ذلك إلى مرتبة الظن، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإدراك. ثانيا الظن، الظن هو الاحتمال الراجح، أي أن يكون هناك أكثر من احتمال، احتمال نرجح أنه صواب والآخر نرجح أنه خطأ. الأول الذي هو الصواب نسميه ظنا، فالظن أقل مرتبة من اليقين. فإذا كان اليقين لا يحتمل الخطأ فالظن يحتمل، لكن احتمالية الخطأ ضعيفة. ما معنى ضعيفة؟ يعني مرجوحة. مثال، حين أرى طالبا مجتهدا فإني أتوقع أن يحصل على امتياز في الاختبارات النهائية، لكن هل هذا يقين؟ لا، ليس يقينا. فهناك احتمال ولو كان ضعيفا في أن لا يحقق امتيازا في اختباراته لسبب ما، وإنما أنا فقط أظن أنه سيحصل على امتياز لوجود مرجح يرجح ذلك وهو اجتهاده. نعم، وهذا أمثلته كثيرة جدا جدا في حياتنا. يعني أنت عندما مثلا يعني تكون أنت مثلا جالسا في غرفتك فتسمع صوتا في الخارج، فيسألك صديقك هل نزل المطر؟ أنت ما رأيت شيئا لكن تسمع صوتا يشبه أن يكون مطرا. طيب، فتقول له نعم، فيسألك هل أنت متيقن؟ فتقول له لا، أنا لست متيقنا، وإنما يغلب على ظني أن المطر قد نزل. حتى فإذا خرجت من الباب وخرجت فتحت النافذة ولمست أو رأيت المطر بعينك، حينئذ تيقنت. لكن قبل ذلك كان عندك احتمال، احتمال أنه صواب واحتمال أنه خطأ. الاحتمال الصواب نسميه ماذا؟ نسميه ظنا، والاحتمال الخطأ يسمى عند الأصوليين وهما، يسمى عند الأصوليين وهما. طيب، وقد فرق القرآن الكريم بين مرتبتي اليقين والظن حين قال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا، لاحظ إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هناك مرتبة الظن ومرتبة اليقين. نلاحظ أن الكفار ادعوا في مسألة الإيمان باليوم الآخر أنهم وصلوا إلى مرتبة الظن فقط ولم يصلوا بعد إلى مرتبة اليقين، وهذا يدل على أن مرتبة اليقين أكبر من مرتبة الظن. نعم، وطبعا يعني ينبغي أن نتنبه إلى أن مصطلح الظن حينما يذكر في القرآن يستعمل بعدة استعمالات. أحيانا يستعمل الظن بهذا المعنى، بمعنى أنه 90% 80% أنك تعتقد هذا، طيب، أو أنك تدرك هذا، وهو الاحتمال الراجح. هذا أحيانا يستعمله القرآن، ولكن أحيانا يستعمل القرآن الظن بمعنى اليقين. هذه من من من عجائب القرآن، يعني هذه لغة القرآن، هذه لغة القرآن، طيب، أنه يستعمل الظن بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ليس معناها أنهم يرجحون أو احتمال راجح، لا، يظنون في هذه الآية معناها يتيقنون. هذه فقط من باب الفائدة. طيب، يقول المصنف: الظن يمثل نسبة من 51% إلى 99%، هذا كله ظن. هل جاء زيد من السفر؟ تقول نعم. طيب، نسبة كم تعتقد أن زيدا قد رجع من السفر؟ 51 هذا ظن، 52 هذا ظن، 60 هذا ظن، 80 هذا ظن، إلى أن تصل إلى 99 هذا كله ظن. ثالثا، الشك. الشك هو تبني الحياد حول مسألة ما لعدم وجود مرجح. أقول لك: هل جاء زيد؟ تقول لا أثبت ولا أنفي، ممكن جاء ممكن لم يأتي. طيب، كم نسبة احتمالية أنه جاء؟ 50%. كم احتمالية أنه لم يأتي؟ 50%. إذن أنت تلتزم ماذا؟ الحياد، ليس عندك ترجيح لأحد الطرفين على الآخر. فلا تنفيها ولا تثبتها، ولا تؤمن بصحتها ولا تؤمن بخطئها. هذا الشك، هذا هو الشك. لماذا أنت تفعل هذا؟ لعدم وجود مرجح. أنا ما عندي شيء يجعلني أرجح أحد الطرفين على الآخر. إذن فكلا الطرفين التصديق والتكذيب سواء، لا مرجح بينهما. هناك احتمالية 50% أن يكون هذا صحيحا، وهناك احتمالية 50% أن يكون هذا الآخر صحيحا. مثال: قد تقرأ كتابين في موضوع الرأسمالية، ثم تتحدث مع صديقك أن الرأسمالية في طريقها إلى التلاشي والانقراض، فيسألك صديقك: من أين أتيت بهذا الكلام؟ إذا افترض أنك لا تتذكر في أي الكتابين قرأت المعلومة، فإنك ستكون شاكا في هذه الحالة، لأنك لا تملك أي مرجح يجعلك تعتقد أن أحد الكتابين هو من ذكر المعلومة. إذن الشك ماذا يمثل؟ يمثل نسبة 50%. يعني أنت مثلا عندما أقول لك مثلا أنت استشهدت علي بحديث، قلت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قلت لك: طيب، هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ قلت لي: صحيح. قلت لك: أين قرأته؟ قلت لي: في الحقيقة أنا لا أتذكر، ربما قرأته في البخاري وربما قرأته في مسلم، هو في أحدهما، لكن ليس عندي ترجيح لأحدهما على الآخر. هذا 50%، هذا 50%. هذا ماذا يسمى عند المناطقة؟ يسمى شكا. رابعا، الوهم. الوهم هو الاحتمال المرجوح. الاحتمال المرجوح هذا ذكرته لكم قبل قليل، هو عكس ماذا؟ فالوهم عكس الظن تماما. قلت لكم: عندما يكون عندك طرفان، أقول لك: هل نزل المطر؟ تقول: نعم، أظن ذلك. بنسبة كم؟ 90%. فأنت عندك الآن احتمالين: احتمال أن المطر نزل، هذا ظن، وهو الصواب، واحتمال أن المطر لم ينزل وهو الخطأ، هذا ماذا يسمى؟ وهما. يسمى وهما. الوهم هو الاحتمال المرجوح، فالوهم عكس الظن تماما. فإذا كان الظن هو الاحتمال الراجح، فالوهم هو الاحتمال المرجوح. مثال: حين تسأل شخصا: هل الجامعة مفتوحة اليوم؟ إذا افترضنا أنه يعتقد بنسبة 70% أنها مفتوحة، وكانت في الواقع، نظرنا في الواقع، يعني ذهبنا إلى الجامعة بحثنا، فوجدنا في الواقع أن الجامعة إيش؟ مغلقة. فهو واهم. لماذا؟ لأنه ظن الشيء على خلاف ما هو عليه. هو ظن أن الجامعة مفتوحة، فاكتشفنا أن الجامعة مغلقة. إذن ظن الشيء على خلاف ما هو عليه، ولو أنه جزم يقينا بأن الجامعة مغلقة لكان ذلك جهلا مركبا، وهما سنعرفه بعد قليل. مصطلح الجهل المركب نتركه، سنعرفه بعد قليل في الصفحة القادمة. طيب، إذا الوهم يمثل نسبة كم يا أخوان؟ يمثل نسبة من 1% إلى 49%. هذا كله وهم. طيب، إذا دخل 50 صار إيش؟ صار شك. طيب، من 51 إلى 99% هذا إيش؟ هذا ظن. طيب، 100% هذا يقين. طيب، خامسا، الجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ الجهل البسيط كاسمه بسيط يعني. طيب، البسيط بالمعنى المعاصر الذي هو السهل يعني، لكن البسيط عند العرب القدامى بمعنى آخر. المهم، ما معنى الجهل البسيط؟ الجهل البسيط أنا أقول لك هل جاء زيت؟ تقول لا أدري، هذا جهل بسيط. هل نزل المطر؟ تقول لا أدري. هل سافر محمد؟ تقول لا أدري. هل الجامعة مفتوحة؟ تقول لا أدري. هذا جهل بسيط. أما الجهل المركب، الجهل المركب مثل إنسان قلنا له هل الصيام واجب؟ فقال لا، الصيام صيام رمضان يعني، فقال لا الصيام مستحب. هذا جهل بسيط؟ لا، هذا جهل مركب. لماذا مركب؟ لأنه لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. شخص آخر قلنا له ما حكم الصلوات الخمس؟ قال لا أدري. هذا جهل إيش؟ بسيط. لكن لو أنه قال الصلوات الخمس مستحبة وليست بواجبة، هذا ماذا نسميه؟ جهلا مركبا. لماذا؟ لأنه لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. وهذا أين درسناه؟ درسناه في الورقات. طيب، يقول المصنف وفقه الله، خامسا، الجهل البسيط. الجهل البسيط هو أن لا يكون لديك تصور أو حكم عن شيء ما. ليس عندك تصور وليس عندك حكم. كيف ليس عندك تصور؟ مثلا إذا قلت لك أنا ما الهزبر؟ الهزبر ما هو؟ صوره لي. قلت لي لا أدري، أنا ما أدري ما هو الهزبر. هذا جهل بسيط، هذا مثال للتصور. الحكم مثل لو قلت لك هل تعرف الهزبر؟ فقلت لي نعم أعرفه، هو الأسد. قلت لك جميل، طيب هل الأسد حي أم ميت؟ موجود أم غائب؟ محبوس أم طليق؟ هذا الآن أحكام. فقلت لي لا أدري، لا أدري، هل هو في القفص أم خارج القفص؟ لا أدري. هذا أيضا جهل بسيط. إذن أخوان، الجهل البسيط قد يكون جهلا في التصور، في تصور الشيء، وقد يكون جهلا في الحكم على الشيء. واضح؟ إنسان مثلا قلنا له هل تعرف الصيام؟ قال نعم أعرف الصيام، الصيام هو أن لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي أهلك، هذا هو الصيام. قلنا له جميل، طيب ما حكم الصيام؟ واجب أم مستحب؟ قال لا أدري. هذا جهل إيش؟ جهل بسيط. طيب، هو يجهل التصور أم يجهل الحكم؟ هو لا يجهل التصور، هو يعرف، هو يتصور الصيام، هو يفهم الصيام، هو يعرف ما معنى الصيام، لكن عنده جهل في الحكم. هو لا يدري هل ما حكم الصيام، هل هو واجب أم مستحب أم مباح. يقول المصنف مثلا أقول لك هل سيارة خالد بيضاء أم سوداء؟ إذا افترض أنك لم ترى سيارة خالد قط فإنك ستقول لا أعرف، فأنت هنا جاهل بحال سيارة خالد ولا تملك أي تصور عن ذلك. طيب، عندكم هنا الحاشية، في الحاشية رقم 7 هناك اعتراضات على مرتبة الوهم، هذا اتركوه، لا نريد الاعتراضات الآن في هذه المرحلة التي نحن فيها، ليست مناسبة لأي اعتراف. طيب، الحاشية رقم 8 يقول بعد أن عرفنا معنى الجهل البسيط، قد يسأل سأل إذا كان الجهل هو عدم الإدراك فكيف نجعله من مراتب الإدراك؟ هذا سؤال وجيه، ولعل السبب الذي جعل علماء المنطق يدرجون الجهل البسيط ضمن مراتب الإدراك مع أنه ليس بإدراك هو أنه سبب في توضيح النوع الآخر من نوعي الجهل. نعم، يعني كما قال الشاعر وبضدها تتبين الأشياء، يعني أنت إذا عرفت الشيء عرفت نقيضه أو ضده، وهو الجهل المركب، أي أننا إذا عرفنا الجهل البسيط سيسهل علينا معرفة الجهل المركب، والجهل المركب نوع من الإدراك. طيب هذا الأمر، هذه المسألة يعني يعني ليست بتلك الأهمية الآن. المهم يقول مثال آخر، يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك هذا الشاهد، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني جهلاء جهال. بماذا وصف الله عز وجل المشركين؟ وصفهم بأنهم قوم لا يعلمون، أي أنهم جاهلون، فهم لا يعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المشركون يتصفون بالجهل، ولكن ليس الجهل المركب الذي سنعرفه بعد قليل، بل الجهل البسيط. إذن الجهل يمثل نسبة كم؟ صفر. نعم، الجهل يمثل نسبة 0%. تمام؟ إذا كان 1% خلاص دخلنا في إيش؟ دخلنا في الوهم. من 1% إلى 49% هذا وهم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع السادس من مراتب الإدراك، الجهل المركب. قد عرفتم الجهل المركب قبل قليل، وهو الشخص الذي لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. واضح؟ يعني مثل شخص قلنا له أين مثلا، أين الشام، أين تقع الشام، فقال تقع الشام في أوروبا أو تقع في أمريكا، هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني قلنا له، أتينا له بتفاحة فقلنا له ما هذا؟ قال هذا برتقال. طيب الآن هو أدرك الشيء على ما هو عليه أم على خلاف ما هو عليه؟ الجواب أدركه على خلاف ما هو عليه، هي تفاحة وهو يقول برتقال. طيب ثم سألناه قلنا له متأكد؟ قال نعم متأكد 100%، 100%، نعم 100% متأكد أن هذه برتقالة، والواقع أنها إيش؟ تفاحة. طيب إذن هو جمع بين مصيبتين، جمع بين مصيبتين. المصيبة الأولى أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا واحد. اثنين أنه يقطع ويجزم بذلك، وما أكثر هذا الصنف في زماننا، ما أكثر هذا الصنف في زماننا، جاهل ومصر على جهله ويكابر ويعاند ويجزم ويقطع. نسأل الله أن يعافينا. فقد يسألك أخوك أين كتابي، تقول له كتابك في الحقيبة، يقول لك هل أنت متيقن، تقول نعم، وحين يفتح الحقيبة لا يجد فيها شيئا. هذا يسمى جهلا مركبا، أي أنه ليس مجرد جهل بسيط بحيث أنك لا تعرف الأمر، ولكنه جهل مركب من شيئين: الأول أنك تعتقد جازما أنك تعرف، الثاني أن اعتقادك في غير محله. يعني جمع بين جهلين، جهل بالواقع وجهل بحاله هو بأنه لا يدري. فالفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أن الجهل البسيط هو أنك لا تعرف وتعرف بأنك لا تعرف. نعم هذا الجهل البسيط. قلنا لك هل الصيام واجب؟ فقال لا أدري. طيب هذا لما قال لا أدري هو يعرف بأنه لا يدري، فهو مقر ومعترف بجهله، يريد منك أن تعلمه. لذلك الجهل البسيط أخف والجهل المركب أشنع. قال والجهل المركب هو أنك لا تعرف ولا تعرف أنك لا تعرف، يعني لا تدري ولا تدري بأنك لا تدري. الجهل المركب يمثل نسبة أقل من 0%، يعني أقل من 0%. 0% هو الجهل البسيط، لكن الجهل المركب أقل من 0%. بعدما عرفنا مراتب الإدراك نقول، إذا عرفنا الآن مراتب الإدراك الستة وهي اليقين، الظن، الشك، الوهم، الجهل البسيط، الجهل المركب. بعدما عرفنا مراتب الإدراك نقول إن العلم عند المناطقة يشمل المراتب الستة جميعها، فاليقين والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب، كل ذلك يسمى علما عند من؟ عند المناطقة. أما في العلوم الأخرى فإن العلم يطلق على المرتبة الأولى فقط، وهي ماذا؟ وهي اليقين. ولذلك يصفون العلم بأنه أعلى مراتب الإدراك. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الله عز وجل طلب منهم أن يخرجوا العلم. ما المقصود بالعلم هنا؟ طلب منهم اليقين، أما الشك والوهم ونحو ذلك هذا لا قيمة له. فليس المقصود بالعلم في هذه الآية مطلق الإدراك كما هو عند المناطقة، وإنما المقصود بالعلم هو أعلى مراتب الإدراك وهو اليقين. وأيضا مثال آخر، هذا كثير في القرآن، مثاله أيضا في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، ونحن أيضا نستغفر لذنبنا ونقف عند هذا الموضع. عندكم في الصفحة التي بعدها، صفحة 18، عندكم جدول رسم تشجيري لمراتب الإدراك، هو عبارة عن تلخيص لكل ما سبق ذكره. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند أقسام العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.